كلية العلوم الشرعية والعربية، مادة العقيدة، الفرقة الأولى، من كتاب البداية في العقيدة، شرح فضيلة الشيخ وحيد عبد السلام بالي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الأحباب الكرام، ما زلنا في الإيمان باليوم الآخر من دروس العقيدة، وقلنا بأن الضابط الثالث الإيمان باليوم الآخر يتضمن 7 أشياء. الضابط الثالث الإيمان باليوم الآخر يتضمن 7 أشياء. الأول الإيمان بالبعث، الثاني الإيمان بالحشر، الثالث الإيمان بالحوض، الرابع الإيمان بالميزان، الخامس الإيمان بالشفاعة، السادس الإيمان بالصراط، السابع الإيمان بالجنة والنار. أخذنا أيها الأحباب الكرام الإيمان بالبعث والإيمان بالحشر. نبدأ معكم أيها الفضلاء والأجلاء في الإيمان بالحوض. ينبغي أخي الكريم أن تؤمن أن النبي صلى الله عليه وسلم له حوض يوم القيامة سيشرب منه أمته جميعا إلا من غير وبدل وترك هديه عليه الصلاة والسلام. الإيمان بالحوض واجب كما قال العلماء. يقول القاضي عياض رحمه الله تعالى: أحاديث الحوض صحيحة، والإيمان به فرض، والتصديق به من الإيمان، وهو على ظاهره عند أهل السنة والجماعة لا يتأول ولا يختلف فيه، انتهى. ومعنى كلام القاضي عياض رحمه الله هو على ظاهره، أي حوض النبي صلى الله عليه وسلم، لا يتأول، وإنما هو حوض حقيقي سيقف عليه النبي صلى الله عليه وسلم لتشرب أمته. وأحاديث الحوض قال الحافظ في الفتح بعد ذكر أسماء الصحابة الذين رووا أحاديث الحوض: جميع من ذكرهم عياض 25 نفسا، وزاد عليه النووي 3. قال الحافظ: وزدت عليهم أجمعين قدر ما ذكروه سواء، فزادت العدة على 50. يعني جاءت أحاديث الحوض عن 50 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وسوف نتناول الحديث عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم في عدة نقاط. النقطة الأولى سعة الحوض. روى البخاري ومسلم عن حارثة بن وهب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر الحوض فقال: كما بين المدينة وصنعاء. وروى البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن قدر حوضي كما بين أيلة وصنعاء من اليمن، وإن فيه من الأباريق كعدد نجوم السماء. أيلة مدينة بجوار العقبة المعروفة الآن في الأردن، وصنعاء في اليمن مدينة معروفة. أي أن طول حوض النبي صلى الله عليه وسلم كما بين الشام واليمن. وروى البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حوضي مسيرة شهر. المسألة الثانية: ما لون ماء الحوض؟ روى البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حوضي مسيرة شهر ماؤه أبيض من اللبن وريحه أطيب من المسك وكيزانه كنجوم السماء من شرب منها فلا يظمأ أبدا. اللهم ارزقنا الشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم يا رب يا رب العالمين. وفي رواية لمسلم: حوضي مسيرة شهر وزواياه سواء، ماؤه أبيض من الورق أي الفضة، وريحه أطيب من المسك، وكيزانه كنجوم السماء، فمن شرب منه فلا يظمأ بعده أبدا. أسألك من فضلك يا رب. وهنا إشارة لطيفة من حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم لمن يريد أن يشرب من الحوض، فاسمع إلى هذا الحديث العجيب الذي رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما يذكر عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على قتلى أحد ثم صعد المنبر كالمودع للأحياء والأموات بأبي أنت وأمي يا رسول الله، فخطب فقال: إني فرطكم على الحوض، وإن عرضه كما بين أيلة إلى الشام، إني لست أخشى عليكم أن تشركوا بعدي، ولكني أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوا فيها وتقتتلوا فتهلكوا كما هلك من كان قبلكم. قال عقبة: فكانت آخر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر. هنا إشارة لطيفة ينبغي أن ننتبه إليها. لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه فرط أمته على الحوض، أي هو سابق إلى الحوض ليهيئ لهم الحوض ليشربوا منه، فالفرط هو الذي يسبق القوم ليجهز لهم الأمر. قال: إني لست أخشى عليكم أن تشركوا بعدي، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يخشى على أمته أن تعبد الأصنام بعده عليه الصلاة والسلام، ولكني أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوا فيها وتقتتلوا فتهلكوا كما هلك من كان قبلكم. هذا هو الذي يخافه عليكم النبي صلى الله عليه وسلم، فانتبهوا. النبي صلى الله عليه وسلم يخاف عليكم من الغنى، من كثرة المال، من كثرة البيوت، من كثرة الإيجار، من كثرة التجارات. حينها كان ينبغي أن تزدادوا كرما وإنفاقا وعطاء، لكن الإنسان بطبيعته إذا ازداد مالا ازداد شحا وازداد حرصا على الدنيا وحرصا على ازدياد ماله، فلا يملأ عين ابن آدم إلا التراب. يا من تريد أن تشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم لا تتنافس على الدنيا، إذا بعت بيعة فبين عيبها ولا تغش المشتري. يا من تريد أن تشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان بينك وبين جارك في حدودة شيء فدع له من جانبك شيئا، فالدنيا فانية وأنت تطمع في الشرب من حوض الحبيب عليه الصلاة والسلام. يا من تريد أن تشرب من حوض حبيبك صلى الله عليه وسلم إذا كان بينك وبين مسلم حساب في مال ونحوه فتنازل له شيئا وسامح عن بعض حقوقك، فإن الله سيعوضك الشرب من حوض الحبيب شربة لا تظمأ بعدها أبدا، لا تساويها الدنيا كلها، ولا مليارات الدنيا، ولا ذهبها ولا فضتها ولا مناصبها، وإنما أمامك حوض ماؤه أبيض من اللبن وأحلى من العسل. إياكم أن تتنافسوا في الدنيا فتبتعدوا عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم أو تحرموا من الشرب منه، فإن التنافس في الدنيا يؤدي إلى الحرص والبخل والشح والاقتتال والكذب والخيانة والغدر ومعاص كثيرة والعياذ بالله. ثالثا، لون ماء حوض الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام. روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حوضي مسيرة شهر ماؤه أبيض من اللبن وريحه أطيب من المسك. الله، ما أجمل هذا الحوض! الله يا عباد الله، وشوقاه إلى الشرب من حوض الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام. ماؤه أبيض من اللبن وريحه أطيب من المسك، وأنت تشرب منه تشم رائحة المسك. الله، كم يساوي هذا؟ أخي، قدم لهذا الحوض من الأعمال الصالحة التي تجعلك تتسابق إلى الحوض وتشرب منه. ولكن ما طعم هذا الماء الذي في الحوض؟ روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل. الله، اللهم ارزقنا من فضلك. السؤال، ونحن في عرصات القيامة وقد اقتربت الشمس من الرؤوس واشتدت الحرارة وزاد العرق والناس عطاش، من يشرب من هذا الحوض؟ كيف سيكون ماؤه؟ ما هي درجة حرارته؟ نريد ماء باردا يطفئ عنا هذا الظمأ وهذه الحرارة. اسمع إلى ما رواه الإمام أحمد بسند حسن عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حوضي كما بين عدن وعمان أبرد من الثلج وأحلى من العسل وأطيب ريحا من المسك. الله أكبر، ما هو أبرد من الثلج؟ مع شدة الحرارة التي قد أصابت الناس في ذلك الوقت. اللهم اسقنا من حوض نبينا شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم هون علينا الوقوف بين يديك يوم القيامة. اللهم استرنا يوم العرض عليك، استرنا ولا تفضحنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، يا مولانا يا سيدنا. ما عدد آنية هذا الحوض؟ اسمع إلى ما رواه البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كيزانه كنجوم السماء. الله أكبر، أي بعدد نجوم السماء. واسمع إلى ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، ما آنية الحوض؟ قال: والذي نفس محمد بيده لآنيته أكثر من عدد نجوم السماء وكواكبها، ألا في الليلة المظلمة المصحية آنية الجنة، من شرب منها لم يظمأ آخر ما عليه. يشخب فيه ميزابان من الجنة، من شرب منه لم يظمأ، عرضه مثل طوله ما بين عمان إلى أيلة، ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل. إذن في هذين الحديثين يبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن عدد آنية الحوض كثيرة جدا مثل نجوم السماء في الليلة المظلمة المصحية، أي مظلمة وليس فيها سحاب، وإنما هي مظلمة ليس فيها قمر، ومصحية ليس فيها سحاب، فتظهر النجوم ويظهر عددها، ونجوم السماء كثيرة وعظيمة وعديدة، فكذلك آنية هذا الحوض. ما هو لون هذه الآنية؟ لون الآنية يلمع مثل الكواكب، ودليل ذلك ما رواه البخاري ومسلم عن حارثة بن وهب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر الحوض فقال: كما بين المدينة وصنعاء. فقال له مستولد بن شداد رضي الله عنه: ألم تسمعه قال الأواني؟ قال: لا. قال المستولد رضي الله عنه: ترى فيه الآنية مثل الكواكب، أي تلمع مثل كواكب السماء. سبحان الله. سؤال: هل الحوض غير الكوثر أم أن الحوض هو الكوثر؟ الراجح أن الكوثر غير الحوض، فالحوض حوض والكوثر نهر في الجنة أعطاه الله عز وجل للنبي عليه الصلاة والسلام. قال تعالى: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر، أي إن أعطيناك يا محمد نهر الكوثر في الجنة، فصل لربك أي اجعل صلاتك لله سبحانه وتعالى وحده، ولا تفعل كما يفعل المشركون فيصلون للأصنام ونحوها. إن شانئك هو الأبتر، إن مبغضك الذي يقول من الكفار إن محمدا لم ينجب أبناء، فإذا مات مات ذكره وبتر ولم يذكره أحد لأنه لم يترك ولدا يحمل اسمه، فقال إن شانئك هو الأبتر، أي إن مبغضك هو المنقطع الذكر، أما أنت يا محمد صلى الله عليه وسلم سيظل ذكرك مرفوعا دائما، ما أذن مؤذن إلا ذكرك، ولا صلى مصل إلا ذكرك صلى الله عليه وسلم، ستذكر في محاريب المسلمين وعلى منابر المسلمين وفي بقاع الأرض وفي أنحاء الدنيا، سيظل ذكرك يا محمد عاليا خفاقا صلى الله عليه وسلم. واسمع إلى هذا الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما أنا أسير في الجنة إذا بنهر حافتاه قباب الدر المجوف. الله أكبر. قلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر الذي أعطاك ربك، فإذا طينته مسك أذفر. الله أكبر. طينة هذا النهر مسك، رائحته برائحة المسك. صلى الله عليك يا رسول الله. السؤال الآن: من الذي سيشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم؟ الذي سيشرب من حوض الحبيب عليه الصلاة والسلام هو الذي يتبع سنته ويقتفي أثره، يعتقد عقيدته ويتخلق بأخلاقه ويسير على هديه صلى الله عليه وسلم. من الذي سيحرم من الشرب من حوض النبي عليه الصلاة والسلام؟ اسمع ما رواه البخاري ومسلم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني فرطكم على الحوض، أي سابقكم ومهيئ لكم، من مر علي شرب، ومن شرب لم يظمأ أبدا، ليردن علي أقوام أعرفهم ويعرفونني، ثم يحال بيني وبينهم. قال أبو حازم: فسمعني النعمان بن أبي عياش فقال: هكذا سمعت من سهل؟ فقلت: نعم. قال: أشهد على أبي سعيد الخدري لسمعته وهو يزيد فيها، فأقول إنهم مني، فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فأقول: سحقا سحقا لمن غير بعدي. سحقا أي بعدا، لمن غير بعدي أي غير هدي وغير سنتي وغير طريقتي. والسؤال الآن: كيف يعرف النبي صلى الله عليه وسلم الناس؟ كيف يعرف أمته؟ والنبي صلى الله عليه وسلم توفي وأمته كثيرة تأتي من بعده. اسمع إلى ما رواه مسلم في صحيحه: أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى المقبرة يوما فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإن إن شاء الله بكم لاحقون، وددت أنا قد رأينا إخواننا. قالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد. فقالوا: كيف تعرف من لم يأتي بعد من أمتك يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أرأيت لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهري خيل دهم بهم، ألا يعرف خيله؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فإنهم يأتون غرا محجلين من الوضوء، وأنا فرطهم على الحوض، ألا ليذادن رجال عن حوضي كما يذاد البعير الضال، أناديهم ألا هلم، فيقال: إنهم قد بدلوا بعدك، فأقول سحقا سحقا. في هذا الحديث الشريف يبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته سيأتون وأماكن الوضوء بيضاء ناصعة مضيئة، فيعرفهم من بين الأمم بأماكن الوضوء، لأنهم كانوا يتوضؤون 5 مرات يوميا يصلون لله جل وعلا. ولكن من بين هؤلاء الذين كانوا يصلون أناس يذادون عن الحوض، أي يبعدون عنه، فأقول هلم، أي تعالوا تعالوا، فيقال، أي تقول الملائكة: إنهم بدلوا بعدك، أي غيروا نهجك وبدلوا سنتك. يا من تريد أن تشرب من الحوض، عليك أن تسير على هدي الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام، فتقتدي به في طعامك وشرابك ونومك واستيقاظك وكلامك وسكوتك ومعاملاتك للناس، وتقتدي به، وعليك أن تقتدي به في أخلاقه عليه الصلاة والسلام. فعليك أخي الكريم أن تقرأ سنة الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام، وعليك أن تقرأ هديه عليه الصلاة والسلام في العبادات والمعاملات، وقبل ذلك كله في العقائد أيضا، فعليك أن تسير على هدي الحبيب عليه الصلاة والسلام. وأرشح لكم كتابا في سيرة النبي محمد عليه الصلاة والسلام، سهلا ميسورا، مثل كتاب الرحيق المختوم في سيرة النبي المعصوم صلى الله عليه وسلم. وأرشح لكم في هدي النبي عليه الصلاة والسلام كتاب صحيح الآداب الإسلامية. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم ممن يقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام في أقواله وأفعاله وحركاته وسكناته. أيها المسلمون، إن الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم مبعثه الحب، فمن أحب اقتدى، من أحب النبي عليه الصلاة والسلام اقتدى. ولكن كيف تحب من لا تعرف سيرته؟ كيف تحب من لا تعرف سيرته؟ كيف تحب من لا تعرف غزواته؟ كيف تحب من لا تعرف شجاعته وكرمه؟ كيف تحب من لا تعرف أحواله؟ اقرأوا كتابين وثلاثة وأربعة وخمسة في سيرة الحبيب عليه الصلاة والسلام. علموا أولادكم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. كتاب هذا الحبيب يا محب للشيخ أبو بكر الجزائري رحمه الله تعالى، اقرأه على أبنائك كل يوم أو يوما في الأسبوع، افتح هذا الكتاب واقرأ منه صفحتين أو ثلاثة على أبنائك هذا الحبيب يا محب في سيرة الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام، أو الرحيق المختوم في سيرة النبي المعصوم صلى الله عليه وسلم، أو سيرة الحبيب عليه الصلاة والسلام للدكتور الصلابي، أو غيرها من هذه الكتب السهلة السلسة اليسيرة في سيرة الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام. تعرف على حبيبك، تعرف على غزواته، تعرف على شجاعته وكرمه ومعاملته لأصدقائه وأعدائه ومعاملته للمسلمين. تعلم منه عليه الصلاة والسلام لكي تحبه، فإذا أحببته اقتديت به. علم أبناءك حب النبي عليه الصلاة والسلام. احكي لأولادك مواقف من مواقف الحبيب عليه الصلاة والسلام ليحبوه، ليقتدوا به، ليتأثروا به عليه الصلاة والسلام. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يقتدون بالحبيب عليه الصلاة والسلام. واعلم أنه لن يكمل إيمانك بالحبيب صلى الله عليه وسلم حتى تفعل خمسة أمور. أولا، الائتمار بما به أمر عليه الصلاة والسلام، والانتهاء عما عنه نهى وزجر. ثالثا، تصديق ما به أخبر. رابعا، الاقتداء به صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا. خامسا، الصلاة عليه عند ذكره عليه الصلاة والسلام. أسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأن يثبت أقدامنا، وأن ينصرنا على القوم الكافرين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وبيوتنا من الحرام، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة. اللهم اهدنا واهدي أبناءنا، اللهم حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم، وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، واجعلهم من الراشدين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، واقض الدين عن المدينين، وفرج هم المهمومين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وفي الختام أيها الأحباب الكرام، أرجو التكرم بالإجابة على هذه الأسئلة. السؤال الأول، اذكر دليلا على آنية حوض النبي صلى الله عليه وسلم. السؤال الثاني، ما درجة حرارة ماء حوض النبي عليه الصلاة والسلام؟ السؤال الثالث، كم عدد آنية حوض النبي محمد عليه الصلاة والسلام؟ السؤال الأخير، من الذي سيشرب من هذا الحوض، ومن الذي سيحرم منه؟ أسأل الله أن يرزقنا وإياك وجميع المستمعين الشرب من حوض النبي عليه الصلاة والسلام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.